أي أن الجهاد هو أفضل تطوع البدن، ثم العلم، ثم الصلاة. هذا على المذهب، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من جعل أفضل العبادات هي العلم، ومنهم من جعل أفضلها الصلاة، ومنهم من جعل أفضلها الجهاد. والصحيح أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد وتفضيل الشافعي رحمه الله تعالى للصلاة وتفضيل مالك رحمه الله تعالى للعلم، أن أحمد جعل الجهاد مقدم، والشافعي جعل الصلاة، ومالك جعل العلم، والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين، أي لا بد لمن يجاهد أن يصلي وأن يتعلم، ولا بد للمتعلم أيضا أن يصلي وأن يجاهد، وهكذا، أي لا بد لكل من الايه؟ من الاثنين الآخرين. وقد يكون كل واحد أفضل في حال، يعني هذا يكون في حال أفضل وهذا يكون في حال أفضل، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة. ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر لأحمد، الإمام أحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح، يعني يبلغه عنه أنه من أهل الصلاح، قال: فأذهب فأصلي خلفه. قال لي أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك، انظر ما هو أصلح لإيه؟ لقلبك. أي هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون الأصلح لقلبه هو العلم، فقد يكون الأصلح لقلبه هو الصلاة، فقد يكون الأصلح لقلبه هو قراءة القرآن، فهذا يختلف فيه أحوال الإيه؟ الناس. فكلام أحمد يدل على أن الناس يختلفون في الإيه؟ في الأفضل، لكن نحن نتكلم عن الأفضل مطلقا دون النظر إلى أحوال الناس، أو دون النظر إلى الإيه؟ إلى الأشخاص. فقد يدل على الأفضل مطلقا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سأله فيه معاذ: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي يستجن به العبد من المعاصي ومن الشيطان. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه هي أبواب الخير. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملك ذلك كله؟ قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. فقال معاذ: يا نبي الله، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث رواه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، ورواه ابن ماجه أيضا، وزاد الطبراني: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. هذه سورة. والسورة الثانية اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نحفد يعني نبادر. إليك نسعى ونبادر ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الجد يعني الحق الذي لا لعب فيه. ملحق يعني لاحق بالإيه؟ بالكفار. طيب قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. ها؟ يعني كتب الدعائين دول في إيه؟ في مصحف. نعم. لم يرد ايه؟ لم يرد لا رفع ولا عدم. يعني لم يرد لا بذاك ولا بذاك. فالاصل عدم الرفع لانه لم يرد فلو ورد شبه. هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع الدعاء. خلاص؟ ده الاصل يرفع يديه مع الدعاء. وبعدين فحيرفع يديه مع ليه؟ مع القنوت. من خلفه الاصل انما جعل الامام ليؤتم به. فإن لم يأتي دليل أنهم كانوا يرفعون أو لا يرفعون معي الأصل نرفع مع الدعاء. معي الأصل نرفع مع الدعاء. فلا إنكار على من رفع. فلا إنكار على من رفع لأن معه الأصل. وهو رفع اليدين في الإيه؟ رفع البين في الدعاء. صوره المختلفة. ولا يقال يعني أنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم. ولا العكس. لكن نقل أن الرسول كان يرفع. وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فهيبقى ده الأصل. صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب قال ومما ورد اي من ادعية القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. رواه احمد وهو حديث صحيح ولفظه لاحمد ورواه الترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهديني فيمن هديت إلى آخر الدعاء. وليس فيه ولا يعز من عاديت وراه البيهقي وأثبتها فيه. يعني وردت في رواية أخرى أنه إيه؟ أثبت ولا يعز من عاديت. وأيضا مما ورد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أو بعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث رواه الخمسة هو حديث صحيح. والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام والمأموم في الدعاء اللي هو قال الروايتان اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت. يعني بالإيه؟ انه هو بيقنط لوحده. قال وجمعهم المؤلف ليشارك المأموم الامام في الايه؟ في الدعاء. فمن خص نفسه بالدعاء والناس يؤمنون فقد خانهم. يعني هو عمال يدعي نفسه هم له امين ما اشاركهم معاه. ها؟ ما تقول اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت هم له امين. طب واحنا فين؟ فقول اللهم اهدنا في من هديت. فقال فجمعهما اي في الدعائين المؤلف ليشارك المأموم الايه؟ الامام في الدعاء. لما تصلي لوحدك ماشي اللهم اهديني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت. انما بتصلي امام بالناس اللهم اهدنا ايه فيمن هديت. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن بن علي السارق وفي اخره وصلي اللهم على محمد رواه النسائي لكن هذه زياده ضعيفه. وعن عمر الدعاء موقوف. نعم. طيب في حديث عمر الموقوف قال وعن عمر اللي هو موقوف الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. الرواية دي هو أن الزيادة اللي هي عند النسائي وصلي اللهم على محمد. يعني على كل هو فيه أثار كثيرة حتى وإن كانت هذه ضعيفة لكن تشعر أن لهذا الأمر أصل وهو أن تثني على رب جل وعلا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعائك ثم تدعو بما شئت ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الدعاء بين صلاتين فيكون أقرب للإيه؟ للقبول. طيب قال ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا. قال إسحاق ولحديث ابن إيه؟ ابن عباس. يعني أن المأموم يؤمن على دعاء إيه؟ إمامه ولا خلاف فيها.